قال رحمه الله: وأخبرنا زياد بن أبي مسلم، قدم زياد وأنه صدوق فيه لين كما في التقريب، عن زياد بن مخراق وهذا ثقة لكنه لم يسمع أبي الدرداء كما في الحاشية، عن زياد بن مخراق قال: قال أبو الدرداء: لوددت أني كبش أهلي فمر بهم. وقال ابن الوراق: فمر عليهم. طيب نعيد: لوددت أني كبش أهلي فمر بهم. وقال ابن الوراق: فمر عليهم ضيف فأمروا على أوداجي فأكلوا وأطعموا. لا إله إلا الله، يود أنه كبش لأهله، فمر عليهم ضيف من الأضياف ثم ذبحوه، مروا على أوداجه ذبحوه فأكلوا وأطعموا الأضياف. وهذا لا يثبت كما سمعته، زياد لم يسمع من أبي الدرداء، وهكذا زياد الأول من أبي مسلم فيه لين. قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن حماد عن إبراهيم أن عائشة مرت بشجرة فقالت: يا ليتني ورقة من هذه الشجرة، أي أنني لم أكلف بهذه التكاليف التي نحاسب عليها، ولقد كرمنا بني آدم، الله كرم الإنسان شرفه بهذا التكليف، وأناط به هذه الأمانة العظيمة التي أبت الجبال والسماوات والأراضون أن تحمل هذه الأمانة مع صلابتها وقوتها، إلا أنها خافت من الحساب والإخلال بالأمانة ثم الحساب بعد ذلك عليها، وحملها هذا الإنسان وكان ظلوما جهولا، فكرم الله، اعتبر هذا من التكريم له لمن أقام الأمانة. فلا شك أن الشخص إذا خلق من هذا، أو المخلوق إذا خلق من هذا الجنس فقد كرم، ما أقام طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا هو أخزى وأذل من الحمير الخنازير وأقبح منها، بل هم أضل سبيلا إذا لم يقم بهذه الأمانة، وهو أخس من الحيوانات هذه، ومن أخس الحيوانات الكلاب والخنازير، فهو شر منها، إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون، هؤلاء صم بكم لا يعقلون، شر الدواب التي تدب في الأرض من الكلاب والخنازير وغير ذلك من الحيوانات، هذه شرها، لأنه ما أقام الأمانة، ومن أقام الأمانة فهو أشرف المخلوقات، ويختلف فيه هل هو أفضل أم الملائكة، ويكرمه الله بالجنة ويجعل الملائكة خدما له، هذا كرامة عظيمة لمن أقام الأمانة، ويختلف فيه الناس يختلفون فيه هو أفضل أم الملائكة أفضل. أما الذي ضيع الأمانة فهو أخس والعياذ بالله من هذه الحيوانات الخسيسة التي هي موطن الدم عند الناس. قال: هذا كله. فقال: ليتني، هذا في البخاري الأثر عن عمر جاء هنا، في قصة ذلك الشاب: وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، أو ببشرى الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. قال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين إلى آخر الأثر. فهذا ثابت الأثر، أصله في الصحيح في قصة ذلك الشاب، وأما ما جاء عن مسعود فهو في غير الصحيح، أنك فتح الله مصر الله بك الأمصار وفتح الله بك الفتوحات إلى آخر ذلك، فقال: ليتني ما ذكر أنني لا أجر لي ولا وزر، أموت هكذا، هذا معنى كفافا لا لي ولا علي. لكن هنا في البخاري في شأن الشاب الذي أثنى على عمر، هل هو ابن عباس كما جاء خارج الصحيح؟ الله أعلم، أنه قال لعمر ما قال، مصر الله بك الأمصار وفتح الله بك الفتوحات وفعل وفعل، فقال وددت أن أنجو لا أجر ولا وزر. هل هذا الشاب المبهم هو ابن عباس؟ ما هو بعيد، فإن ابن عباس كثير الدخول على عمر. هذا من الأنصار فيها، إذن ما هو هو؟ ولج عليه شاب من الأنصار، إذن ابن عباس من المهاجرين. نعم، في استئذانها وإيش أثنى عليها. وجاء هذا أيضا خالص صحيح أنه قال لعمر ما قال صلى الله بك الأمصار. نعم، يقول أبو عبد العزيز جاء عن ابن عباس بثنائه على عائشة أنه أثنى عليها، فهذا الأثر إذن ثابت الذي ذكره في ثناء الشاب على عمر. بقي معنا هذا الأثر الذي ذكر هنا، قال أخبرني أبان بن عثمان بن عفان قال عمر حين حضر ويلي وويل أمي إلى آخره، فهذا كما ذكره هنا ضعيف. وهكذا جاء عن ابن عمر ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، ثم قال ما قال ويلي أو ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا ثم قضى. هذا عن ابن عمر نفسه أن عمر قال لولده ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، ثم قال ما قال ويل أمي. فإذا التلهف موجود، وما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه من هذا الكلام له أصل في الصحيح. لا لي ولا علي. قال رحمه الله وأخبرنا سفيان بن عيينة عن رجل عن الحسن قال أبصر أبو بكر طائرا على شجرة فقال طوبى لك يا طائر تأكل الثمرة وتقع على الشجر، لوددت أني ثمرة ينقرها الطير، لوددت أني ثمرة ينقرها الطير. هذا باعتبار ما غاب عنهم، لا يدرون بحالهم ومآلهم، لا يدرون بحالهم ومآلهم. فهؤلاء الصلحاء لهم ما لهم من مآل الحسن عند الله، نحسبهم والله حسيبهم لما لهم من الأعمال العظيمة، ومع ذلك يخافون ويتمنون مثل هذه الأماني، وأن أحدهم يكون طيرا والآخر يكون شجرة والآخر إلى آخر ذلك. لا لا ولا عليه، والمغرور هو الهالك والعياذ بالله. فهذا الذي يهلك على الله سبحانه وتعالى أنه يعجب بعمله فيتلف عمله ويدخله الغرور والعجب ويحتقر الناس الآخرين وأنه لم يبلغ درجته ولم يبلغ الأعمال التي يعملها. هذا انتهى انتهى، والله لا يغفر الله لك. من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. فالغرور هو الدمار، ونسأل الله العافية. لوددت أني ثمرة ينقرها الطير، وهذا قال موقوف على الحسن بسند ضعيف، فيه رجل مبهم كما ترى. وأثر عائشة ثابت أنها مرت بشجرة فقالت يا ليتني ورقة من هذه الشجرة، موقوف بسند صحيح. قال أخبرنا معمر عن قتادة قال أبو عبيدة ابن الجراح لوددت أني كبش فذبحني أهلي يأكلون لحمي ويحسون مرقي. حس المرق، تناوله جرعة بعد جرعة. ويحسون مرقي أي يشربونه ويتجرعونه جرعة بعد جرعة. وحس الشربة، شربها بتمهل وبطء، شربها بتمهل وبطء. وهكذا أيضا المرق يشرب بتمهل وبطء. ويحسون مرقي يشربونه بتمهل ويشربونه يتناولونه جرعة بعد جرعة. ومنه حس الشربة، شربها بتمهل وبطء. فهذا يتمنى أن يكون كبشا فيذبحه أهله ويأكلون لحمه ويحسون مرقه، يشربون المرق. وقال عمران بن حسين لوددت أني كنت رمادا تسفني الريح في يوم عاصف خبيث هكذا عندكم خبيث في يوم عاصف خبيث. ما أدري ماذا يقصد بوصف العاصف هنا اليوم العاصف بالخبيث، أي باعتبار الضرر الذي يحصل فيه، الله أعلم. وليس هذا من سب الدهر، وإنما باعتبار ما يحصل فيه من الشرور بالنسبة لهم. يوم عصيب، هذا يوم عصيب، أي يحصل فيه ضرر وربما يحصل فيه شدة إلى آخر ذلك، باعتبار ما فيه وما يحصل من الشدائد. وسب الدهر محرم. لو وددت أني كنت رمادا تسفني الريح في يوم عاصف خبيث. فمن عنده غير خبيث هذه في لفظة ولا شيء، فما أدري ما يعني وجه وصف اليوم بأنه خبيث، يوم عاصف خبيث. قال: بلغنا عن الحسن أنه قال: تمنوا فلما فاتهم ذلك جدوا. لا إله إلا الله، وكم من أناس تمنوا فلما فاتهم ذلك جدوا، اجتهدوا قد فاتهم ما فات من الخير، وكانوا يتمنون على الله الأماني والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، فهذا هو العاجز. والحديث لا يثبت لكن هذا هو الواقع. فالكيس الفطن هو الذي يجتهد من أول أمره، وشاب نشأ في طاعة الله. هؤلاء أهل الاستضلال الذين يجتهدون من أول أمرهم ونعومة أظافرهم، فهؤلاء يحظون بالاستضلال ظل عرش الله سبحانه وتعالى. وهذا يعتبر على خير إن شاء الله، الذي يموت على خاتمة حسنة. إنما الأعمال بالخواتيم، وربما يكون في أول أمره عنده ما عنده من هذا الذي ذكر، ثم يجتهد في آخر أمره. وإنما الأعمال بالخواتيم، ويكون من أهل الجنة ومن أهل الخير. تمنوا فلما فاتهم ذلك جدوا، إلا إذا كان استمر الحال إلى الغرغرة فلا ينفعه ذلك الجد بعد ذلك، أنه يريد يتوب وأنه يريد أن يفعل إلى آخر ذلك، فهذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا تدارك نفسه تمنى في أول أمره ثم أدركه الله بتوبة ولطف به سبحانه ومن عليه بالتوبة وجد واجتهد، فكم من أناس كانوا كذلك على حال سيء ثم وفقهم الله وصاروا على العكس من ذلك تماما، وصاروا من أبر الناس وأصلح خلق الله، وسبقوا ربما من سبقهم في الاستقامة في الأعمال الجبارة الطيبة والاستقامة الطيبة الظاهرة على وجوههم وعلى أعمالهم. وذاك ربما هو مستقيم لكن فيه ضعف، مع أنه متقدم وهذا متأخر، وتجد الاستقامة في وجهه والإقبال على الخير وعلى الطاعة كذلك أيضا يلاحظ عليه. هذا نكتفي به إن شاء الله، وندخل في باب آخر بعد، باب التفكر في اتباع الجنائز. وهذا الباب نحتاج إليه، باب التفكر في اتباع الجنائز، قد جاءت مناسبة هنا، وهو باب نحن في حاجة إليه للإخلال في هذا الجانب، جانب التفكر في اتباع الجنائز. كلنا ذاك الرجل الذي عنده الإخلال في التفكر عند اتباع الجنائز، تجده يتضاحك مع زميله ويتكلم مع زميله فيما لا ينفعهم ولا يعود عليهم بالنفع، وربما أتم به الكلام وبالله وغير ذلك، ولا يتفكر في الجنازة وأنه اليوم حامل وغدا محمول، وأنه اليوم على ظهرها وغدا في بطنها، ولا يتأمل ما يؤول هذا إليه المسكين هذا من سؤال الملكين ومن وضعه وضمة القبر. هذا كله والله أننا نغفل عنه في اتباع الجنائز، فيحصل مثل ذاك الذي نفعله من التضاحك ومن الحديث الذي نزعج به غيرنا والذي يؤاخذ أيضا نؤاخذ به، وكذلك أيضا يؤخذ علينا من عوام الناس، وأنهم لا يتفكرون في الجنائز وأنهم وهذا والله ما يليق بنا. نحن كلنا ذاك الرجل، ولكن نتناصح، لابد نتناصح فيما بيننا، إذا حصل خطأ نسرع في تصحيحه جدا، فإننا أهل السنة والحمد لله ولسنا معصومين. فهذا الباب جميل، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله، وذكر الآثار الطيبة التي ذكرها، ونزيد عليها أيضا عن السلف وما كانوا عليه من الحال في اتباع الجنائز. هذا الباب في حال السلف في اتباع الجنائز. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.